الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الشورى، السورة المكية التي تعالج قضايا العقيدة كغيرها من السور المكية. وأنت خبير مما سمعت ومما عهدته من بقية السورة، أن الشريان الذي تدور حوله السورة والمحور الرئيس فيها هو قضية الوحي والرسالة، ولعلك إذا كنت منتبها للاحظت أنها نفس القضية التي عالجتها السورة الماضية، سورة فصلت، واتفق هذا في بعض الصور. وكأنك تسأل فلماذا هذا الإلحاح في صور كثيرة على قضية الوحي والرسالة، والجواب أن القرآن المكي كله يدور حول قضايا العقيدة ويعنى بهذه القضايا، لأنها أصل التربية والتأسيس والتأصيل. ولهذا لما صحت العقيدة في نفوس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرج بهم وبنى بهم جيلا وأسس بهم حضارة وكون بهم خير أمة أخرجت للناس، وسهل بعد هذا بيان التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل شيء يسهل بناء على هذا الأساس. ثم يبقى السؤال، لماذا قضية الوحي والرسالة خصوصا وفيها هذا الإلحاح من بين بقية قضايا العقيدة؟ وقد تناولت السور المكية عامة مسائل العقيدة، لكن كان هذا الأمر له خصوصية بين قضايا القرآن المكي. يظهر هذا من تصور البيئة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصور خصوصية الزمان وخصوصية المكان. يظهر هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعده بيان، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اطلع على قلوب العباد أو نظر في قلوب الخلائق فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا مقت الله عز وجل عامة أهل هذا الزمان؟ لانتشار الشرك، ولأنه لم تعد أمة تقوم بحق الله سبحانه وتعالى. والمتأمل في تاريخ هذا الوقت وخصوصية هذا الزمان، بل وفي جغرافيته أيضا، يجد أن القوتين العظميين في هذا الوقت قوة الفرس وقوة الروم، وكلاهما قد انتهت مقومات حضاراتها أو حضارتها. فالرومان حرفوا دين المسيح ولم يبق عندهم دين صحيح موصول بالوحي الثابت موصول بالرب سبحانه وتعالى. والفرس من باب أولى يعبدون النيران، ووجدت حضارات بائدة قريبة في الهند وفي الصين، لكنها حضارات منغلقة على نفسها. ومن ثم تأمل هذا الواقع يبين أن البشرية كانت بحاجة إلى منقذ، كانت بحاجة إلى قيادة جديدة تقود الدنيا إلى بر الأمان. وهذا سر التركيز في القرآن المكي كثيرا على قضية الوحي والرسالة، لا من حيث إثبات الوحي والرسالة فقط كما قد يظهر لك أو كما قد تظن لأول وهلة، هذا معنى صحيح، لكنه معنى أقصر من المعنى المطلوب. المعنى المطلوب أوسع من مجرد إثبات الوحي وإثبات الرسالة وإثبات صدق الرسول، هذا مطلوب وهذا من قضايا العقيدة. لكن الإلحاح الزائد حتى أنك ترى السورة بعد السورة بعد السورة تلح على نفس القضية، هو لأجل هذا الأمر، وهو أن القيادة غابت كما في زماننا الآن. الآن القيادة غائبة، فلا الأمريكان يصلحون لقيادة الدنيا ولا الأوروبيون ولا الشيوعيون بشهاداتهم هم أنفسهم، يعني حضارات بائدة لم يبق لها أي مقوم للاستمرار. وإذا لماذا هي مستمرة؟ هي مستمرة لأن البديل غير جاهز، هو جاهز لكن على الورق، أما أصحابه فغير جاهزين. الإسلام هو البديل، هو المنهج الحق الذي أراد الله عز وجل له أن يحكم لكن المسلمون الذين هم وعاء هذا الإسلام يحملونه ويسيرون به ما زالوا بعد غير جاهزين، ولو عقدوا ما عقدوا من القمم السفلية، لأنها في الحقيقة لا تصدر عن منهج رب العباد سبحانه وتعالى. في ما أشبه الليلة بالبارحة في تلك الحقبة وفي ذلك التاريخ وباستحضار هذه الجغرافيا، كان القرآن المكي يلح على قضية الوحي والرسالة إشارة إلى هذا المعنى، معنى أنه لا بد من قائد جديد، البشرية تحتاج إلى قائد، وهذا القائد الجديد هو الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى، ويقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الخلق وأكرم الخلق على الله، ويعينه على هذا المأرب بعد موته أمته وورثة علمه والدعاة إلى منهجه والقائمون بتشريعه أو بشريعته علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. هذا الذي ينبغي أن يستحضر، ونحن في سورة أشبه بالسورة الماضية في نفس الهدف الذي هو أبرز أهدافها، وهذا لأجل ما ذكرنا. تبدأ السورة بالأحرف المقطعة كغيرها من السور الماضية والقادمة، وهذه الأحرف تكرر منها أول حرفين حاميم، هذه الحروف المقطعة، وأضاف الله عز وجل هنا حروفا أخرى عين وسين وقاف، وتقرأ هكذا كحروف كما سمعنا. وفي هذا ما يؤكد أن القول الراجح ما اخترناه غير مرة من أنها حروف من حروف العرب التي بها يتكلمون، سيقت هنا مساق الإعجاز، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه حروفكم وهذه لغتكم التي منها تتكلمون، وهذا القرآن معجز، لا تستطيعون يا أهل الفصاحة ويا أهل البلاغة أن تأتوا بمثله. ولهذا ناسب أن يقول كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وفي بعض وجوه التفسير أن هذا إشارة إلى هذه القضية، يعني كذلك على هذا النسق من الحروف المقطعة الحاء والميم والعين والسين والقاف، يوحي إليك الله عز وجل القرآن، كذلك جاءك القرآن من الحاء والميم والعين والسين، ومع ذلك هم مع بذلهم الوسع والطاقة وحرصهم الشديد على أن يثبتوا أن هذا القرآن ليس من عند الله وأنه ليس بمعجز وأنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله، ومع هذا لم يفعلوا، فدل هذا على عجزهم وعلى إعجاز هذا القرآن المبين. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هذا الذي ذكرناه وجه، ووجه آخر أن الله تعالى استأنف الكلام، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أن هذا استئناف لتحقيق معنى، وهو أن مضمون هذه السورة التي ستأتي يوافق ما في تضعيف الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين والمرسلين، وكأن المقصود هنا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني مضمون هذه السورة هو نفسه مضمون ما أنزل الله تعالى على الرسل السابقين، ويكون صدر السورة يؤكد على قضية الوحي، كما أن خاتمتها أيضا سوف تؤكد على قضية الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وما بين الفاتحة والخاتمة تتناول السورة على هذا النحو، حتى أنك تستطيع أن تذكر أو أن تلحظ أن القضايا الأخرى إنما سيقت أيضا لأجل خدمة هذه القضية، فقد يذكر الله عز وجل أو يعرض بعض حقائق التوحيد أو يذكر بعض مشاهد القيامة أو بعض صفات المؤمنين أو بعض أحوال الإنسان في السراء والضراء، كل هذا للتدليل على نفس الأمر الهام في هذه القضية، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وجعل مضمون السورة مشبها به، هذا فيه بيان تفخيم هذه السورة، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كما جاء في هذه السورة فإن الله عز وجل أوحى إليك وأوحى إلى الذين من قبلك، فجعل مضمون الصورة مشبها به، فالمشبه به لا شك جعلها يعني لها من التفخيم والتعظيم ما يظهر، فما نزل على أنبياء السابقين مثل هذه الصورة فهي إذن صورة عظيمة، الله العزيز الحكيم. ثم بين أن المنزل سبحانه وتعالى لذلك هو العزيز الحكيم، هو الله الذي عز كل شيء وغلبه والذي له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ثم استطرد في الحديث عن صفة الله العزيز الحكيم الذي أوحى إليك وإلى الذين من قبلك، فقال له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، فتعرف إلى عباده بمزيد من الصفات. الذي أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل هذه السورة، هو الذي أنزل الكتب الأخرى على أنبيائه ومرسليه، وهذا الرب سبحانه وتعالى الذي هو الله والذي هو العزيز والذي هو الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، فذكر ملكه التام الكامل الذي لا شك يختلف عن ملك كل أحد من الناس، فملك كل أحد من الناس وإن زعم أن له ملكا ملك منقطع وملك قليل وقصير وليس يعني بهذا الملك المطلق وملك لشيء تحت يده يستطيعه، وإنما الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما ومن عليهما، وليس القضية قضية ملك وفقط، بل وهو العلي العظيم وله العلو المطلق بكل معاني العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، العلو الذي يجعل كل عال معه في سفول. أي عال هذا الذي يعني يستطيع أن يقف أمام علو الله سبحانه وتعالى؟ مهما كان عاليا فإنه سافل أمام علو الله سبحانه وتعالى. والعظيم الذي كل عظيم أمام عظمته سبحانه وتعالى فهو حقير وليس بشيء، فتعرف الله عز وجل إلى عباده ببعض أوصافه حتى يكونوا على ذكر من هذه القضية، قضية الوحي وقضية الرسالة، وأنها رسالة من الله العزيز الحكيم الذي له الملك والذي له العلو وله العظمة سبحانه وتعالى. ثم عرض مظهرا من مظاهر خلوص الملك له سبحانه وتعالى في الكون ومن مظاهر العظمة والعلو أيضا، قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تكاد السماوات على عظم خلقها، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع هذا تكاد هذه السماوات تتفطر تتشقق خوفا وفرقا، وذلك من عظمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا تتفطر وتتشقق يعني إشفاقا وأسا من كفر الكافرين وجحود الجاحدين وشرك المشركين. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هذا العالم العلوي، وأول ما يعني كان فوق هذه السماوات من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالملائكة يسبحون ينزهون الله تعالى عن الشرك الذي يشرك به بعض أهل الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض ممن لم يشركوا من المؤمنين الصادقين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ثم قال ألا إن الله هو الغفور الرحيم، مزيد من التعرف من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، فبعد أن ذكر أنه الله وأنه العزيز وأنه الحكيم وأن له الملك الكامل وله العلو وله العظمة، أضاف إلى هذا مزيدا من الصفات، فله أيضا المغفرة وله أيضا الرحمة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، ألا هكذا بالاستفتاح، يعني ألا فلينتبه من لم يكن منتبها، ألا فليسمع من كان محتاجا إلى هذه المعاني في ربه فإنه ليس كمثله شيء، وليس أحد من المعبودين على قدر هذه الصفات الجليلة التي في ربنا تبارك وتعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ثم يعطف على هؤلاء، يعني يذكر شأن هؤلاء الذين لم ينتبهوا إلى صفات الرب سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وكبريائه وجبروته، فذهبوا يتخذون من دونه أولياء. والحاصل أن هؤلاء لا يصح أن يكونوا أولياء، لأنه ليس لهم من الملك ما لله، ولا لهم من العزة ما لله، ولا لهم من العظمة بل ها المغفرة والرحمة وغير ذلك. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذا تعريض بالمشركين في مكة وغيرها، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يعني ماذا تقول مع هؤلاء؟ ليس لهم حجة، وليس لهم برهان، وليس لكلامهم موقع، لا في القلوب ولا في العقول. ما بقي إلا أن الله تعالى حفيظ، هو الذي يعني يحفظ أعمالهم يحاسبهم عليه، هو شهيد عليهم سبحانه وتعالى، وما أنت عليهم بوكيل. يعني إن أنت إلا مذكر، إن عليك إلا البلاغ، ولست وكيلا يعني متوكلا بعرض حججهم، فإنه ليس لهم حجج يقولونها. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وكذلك يعني وكما أوحينا إلى الأمم السابقة، وكما أوحينا إلى الرسل السابقين لك، فقد أوحينا إليك أيضا. نفس القضية، قضية الرسالة، كما أوحينا إلى من كان قبلك فقد أوحينا إليك. ثم هذا الوحي قرآن عربي لتنذر أمة القرى ومن حولها، بيان يعني مكان الوحي ومكان الرسالة، وإشارة إلى مركز القيادة الجديد الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يبعث منه الإسلام، وأن يبعث منه مصدر البعث الحقيقي الذي يرد الناس من الغي إلى الهدى، ومن الضلال إلى النور، ومن ظلمات الجهل والشرك إلى أنوار العلم والتوحيد. كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وأم القرى هي مكة، وهي أشرف البلاد على الإطلاق، وذكر المصنف بعض النصوص في هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يقول إلا بالوحي فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما خرج من مكة قال: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي. فكونها خير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله، فهذا يجعلها خير موطن. ولهذا كانت مكة أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني من سائر البلاد على حسب ما تتسع دائرة الدعوة منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، هذا موضوع الرسالة. تنذرهم بماذا؟ تنذرهم بأنهم مجموعون لميقات يوم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وأنه ليس لهم إلا هذه الحال: فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم الجمع، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه، هكذا قضى الوحي: فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس ثم يعني فرصة ثالثة أو موطن ثالث، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا شيء مستقر في نفوس من كان يدين بدين، ومستقر في نفوس العقلاء، ومستقر في نفوس أصحاب الفطر السليمة. ودع عنك يعني المخذولين والذين يعني يتخذون آيات الله هزوا ولعبا، وهؤلاء في كل زمان ومكان، كهذا الشاعر القديم الذي عاش في أيام القرون الخيرية، ثم مع هذا يقول: ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة من مات أو في نار. هو يعلم أن هذا كلام غلط، لكن شيطان الشعر لا الكلام موزون، فقال لك يعني تضيع على نفسك بيت، والبيت شكله يعني فيه من الزندقة وفيه من من يجعل السامع يقول قاتلك الله ما أفصحك، خلاص يشتري بهذا يعني النار والعياذ بالله فيطلقها هكذا، ويشهد التاريخ عليه ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة من مات أو في نار. طيب غدا تعرف إن كان جاءك أحد يخبر أو لم يأتك، أما الله سبحانه وتعالى فقد حسم القضية من القديم، فريق في الجنة وفريق في السعير، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا المعنى كثيرا، وذكر المصنف بعض الأحاديث في هذا الباب، أحاديث القدر، وهذا مذكور في أبواب القدر، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ومعه كتابان وسألهما أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله، فأشار إلى الكتاب الذي في يمينه وقال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، ثم قال للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم إلى آخر ما قال، فتعجب الصحابة وأشكل عليهم معنى، ولعل الله عز وجل قضى هذا حتى ننتفع نحن، لأن هذا المعنى نفسه يشكل عليهم. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني إذا كانت المسألة انتهت مقضية، أهل الجنة قد عرفوا وأهل النار قد عرفوا، فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، في بعض الروايات قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وفي الرواية التي معنا هنا قال فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر وإن كان فرغ منه، لكن فرغ منه في علم الله، أما نحن فجاهلون لا ندري، وإنما نسير فيما يعني يجب علينا أن نسير فيه، ونهاية هذا السير الله سبحانه وتعالى يعلم، والواجب علينا أن نبذل الجهد والمستطاع وأن نعطي ما أمر الله تعالى أن نعطيه، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نعمل بأسباب الفلاح، وهذا علامة إذا وفقنا إلى هذا، علامة على التيسير فسنيسره لليسرى، وإذا فرط العبد وتكاسل وتراجع فسيسر للعسرى، والأعمال بالخواتيم. والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يكون العبد صدق وأخلص لله عز وجل في العبادة ثم يختم له بسوء، هذا لا يكون أبدا، والله سبحانه وتعالى أعدل وأحكم من أن يكون العبد يعني أسرف وأسرف وفي قلبه يعني بغض الله سبحانه وتعالى وكراهية الله عز وجل وكراهية منهجه، ثم يعني دون أن ينيب قلبه يعني يقدر له شيئا من هذا، وإنما قد يظهر للناس شيء من هذا فيما يبدو للناس، لكن الحقائق عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إنما جعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك. قال ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني الله عز وجل قدير، لو شاء لجعل الناس أمة واحدة يعني على الهداية فهداهم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين، أو جعلهم على الضلال أجمعين، لو شاء الله عز وجل فإنه لا يعجزه شيء، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يعني اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يدخل من يشاء في رحمته ممن يعلم الله سبحانه وتعالى أنه أهل لهذه الرحمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ومن ليس أهلا لرحمة الله عز وجل هؤلاء هم الظالمون، وهؤلاء الظالمون ليس لهم ولي من دون الله يتولاهم فيحقق لهم المحبوب، وليس لهم نصير ينصرهم من دون الله فيدفع عنهم المكروه، وإنما يبقون هكذا ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ينكر الله عز وجل على المشركين يقول أم اتخذوا، يعني بل اتخذوا من دونه أولياء، يعني مع وضوح الحجة واستبانة المحجة على هذا النحو الذي يجعل الوحي قضية ظاهرة، وحي من الله العلي العظيم الذي له ملك السماوات والأرض، وهو العزيز وهو الحكيم وهو الغفور وهو الرحيم إلى آخر أوصافه التي تعرف بها إلى خلقه، ثم بعد هذا يصر هؤلاء على اتخاذ أولياء من دونه، مع أنه لا ولاية لهم في الحقيقة، إذ لا قدرة لهم ولا قوة. ولهذا قال الله: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه أوصافه، هو الذي له الولاية الحقيقية، هو الذي يتولى عباده، هو الذي يحيي الموتى، هو الذي تمت قدرته وكملت فلم يقف أمامها شيء سبحانه وتعالى، فما بال هؤلاء يتخذون من دونه أولياء. ثم يؤصل هذا المبدأ الخطير الذي لا بد من التأكيد عليه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض. هذا تمهيد لما سيأتي بعد هذا من الأمر بإقامة الدين لله عز وجل وعدم التفريق فيه. فقبل أن يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني فالتزموا هذا الدين والتزموا هذا التشريع، مهد لهم بقضية لا بد منها، وهي إذا ما حدث خلاف أو اختلاف فإنما رد هذا الخلاف ينبغي أن يكون إلى مصدر الوحي، ينبغي أن يكون إلى الله سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذه قضية عامة في كل أمور الخلاف المتصورة، ينبغي أن يتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى غير الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. وهذه القضية لو أن الناس عملوا بها لاستراحوا، لو أن الناس عملوا بها لاستراحوا أي راح، لكنهم لا يعملون، ومن ثم فهم في ضنك وشقاء يعمهون، لأنهم حيارة متهوكون، كلما اختلفوا في قضية عقدوا لها برنامجا إذاعيا أو مناظرة تلفزيونية أو قمة من القمم، وجعل كل يعني أحد يتكلم، والناس جميعا لهم ألسنة ويتكلمون، والعاقل يسكت ويضحك على كلام، فيما يتكلمون أي شيء يتكلمون، وربما طلب متخصصون لهذه القضايا الخلافية، فإذا بهم لا يحسنون أن يرفعوا مرفوعا ولا أن ينصبوا منصوبا ولا أن يجروا بحرف الجر مهما كان واضحا في أو إلى أو من أو على، ثم يتكلمون في قضايا كبار، والذي يظهر لي والذي أدين به والذي أفهمه هو لا يحسن يتكلم ولا يعرض فكرته ولا يميز بين يعني الآية والحديث وبين الحكمة. والعجب أن تكون القضايا قضايا متعلقة بالشريعة، قضايا بل قضايا من الثوابت التي حسمها الله سبحانه وتعالى، ولم يعد من الجائز أن يتكلم فيها أحد بعد أن حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني عش رجبا ترى عجبا. قال الله سبحانه وتعالى ويؤكد في هذا المعنى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هنا قال إلى الله فقط للتأكيد على هذه القضية، في موطن آخر قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن الرسول يتكلم بالوحي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هنا لم يذكر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يمهد لهذه القضية، قضية أن المرجعية لابد أن تكون إلى الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فإنه يتكلم بمرجعية من الله، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا تابعا بحيث قال ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، يعني يقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع عند الاختلاف إلى الله ويقول ذلكم الله ربي هو الحاكم سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب، إنما أنيب وأنا الرسول إلى الله، فكيف بمن سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنابة الرسول إلى الله في قضايا التحكيم والتشريع ونحو ذلك، فكيف كأنه يقول كأن الله تعالى يقول فاعتبروا وانتبهوا، إذا كان الرسول لا يصدر إلا عن الله فكيف بغيره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض، تعرف إلى الخلق بمزيد من الصفات التي تضاف إلى ما تقدم من أول السورة على قصر السطور التي يعني بدأت في هذه السورة، هو فاطر السماوات والأرض، يعني هو الخالق الذي انفرد بخلق السماوات والأرض، ومن ثم فهو أولى أن يرد مواطن النزاع إليه سبحانه وتعالى. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني هو الذي جعل لكم من جنسكم ومن شكلكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هكذا امتن. وكذلك ومن الأنعام أزواجا، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يعني خلق الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين. يزرأكم فيه، الزرع هو البث والخلق، انظر زرأ أي بث ونشر، ملأ الله عز وجل الدنيا من بني آدم ومن الحيوانات أيضا. يزرأكم فيه إشارة إلى خلقه لهذا الخلق على هذه الصفة، ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس الخالق كغير الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وإذن غيره لا ينبغي أن يتحاكم إليه ولا أن ترد إليه مواطن النزاعات، غيره لا ينبغي أن يتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أبغي ربا، غيره سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يقاس عليه، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كالله سبحانه وتعالى أحد. وإذا كان ليس كمثله، فإذا كان ليس كالمثل أحد فكيف به سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعلوم عند أهل السنة أن هذه الآية هي عمدة أبواب الصفات، وهي الأصل الذي يرد به على طائفتي الضلال، طائفة المشبهة وطائفة المعطلة، وذلك أن من طوائف الضلال ممن ينسب إلى هذه الأمة من شبه الله تعالى بخلقه، فقال إن له سمعا كسمعنا أو بصرا كبصرنا أو يدا كيدنا، أو شبه الخلق به سبحانه وتعالى، فقال إن من المخلوقين من يستعان به فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن يطلب منه جلب النفع ودفع الضر، سواء هذا أو هذا، هذا قبيح وهذا من الشرك، وهذا مما نفاه الله تعالى بهذه القاعدة العامة، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت قال وهو السميع البصير، حتى لا يتصور من نفي التشبيه ونحو ذلك أنه إلهنا سبحانه وتعالى ليس له صفات، وأنه عدم من العدم، كما قال من قال من أهل التعطيل، فجعلوا ربهم سبحانه وتعالى ليس وليس وليس، فأثبتوا له كل الصفات النفي، أو يعني كل يعني أوصافه عندهم صفات سلبية وليست وجودية، هذا نقص في الحقيقة وليس بكمال. ليس كمثله شيء فيها رد على المشبهة، وهو السميع البصير فيها رد على المعطلة، والمعطلة أقبح من المشبهة، مع أن هذا قد لا يبدو لأول وهلة. لماذا؟ لأن المعطل هو مشبه زيادة، المشبه شبه سكت، لكن المعطل هو كان مشبها وأراد أن يخرج من التشبيه فخرج إلى التعطيل. على كل حال هذا محل تفصيله في كتب التوحيد والعقائد وتأكيد هذه المعاني، لكن انظر هنا إلى تعبير القرآن بهذه الثلاثة التي يعرفها كل أحد، لا يحتاج إلى كتاب عقيلة، وإنما يخاطب الفطرة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الكل يفهمه، لا تحتاج إلى كثير شرح. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هذا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الذي بيده زمام الأمور كلها في السماوات وفي الأرض، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع أرزاق من يشاء لحكمة بالغة، ويقدر أن يضيق أرزاق من يشاء، وهو محمود في هذا لحكمته في هذا وفي هذا، إنه بكل شيء عليم. وهم يزعمون أنهم أتباع إبراهيم ويعيشون حول الكعبة والبيت الذي بناه إبراهيم، وإنما جاء إبراهيم بالتوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يعني دع هذا، ليس هذا شأنك، هذا شأن الله، هو الذي يهدي من يشاء ويعافي ويوفق فضلا منه، وهو الذي يضل من يشاء ويخذل عدلا منه سبحانه وتعالى. هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. العجب أن اختلاف هؤلاء المختلفين في أمر الدين لم يكن عن جهل، وإلا لاحتجوا بالجهل لو قالوا والله احنا اختلفنا لأنه ما جاءنا من بشير ولا نذير، أو قالوا اختلفنا لأننا يعني ما تبيننا الهدى من الضلال، كان لهم عذر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لكنهم اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وردوا التوحيد الذي جاء به، وغيره كذلك من الأنبياء اختلف عليه بعلم، فإن كل نبي قد أقام الحجة ووضح المحجة، ومع هذا فإنهم جحودا وكبرا وعنادا اختلفوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن كانت مخالفتهم بعد بلوغ الحجة، ولا جرم أن استوجبوا العقوبة العاجلة لولا ما سبق في حكمة الله سبحانه وتعالى. قال: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وهذه الكلمة هي حق القول مني لأملأن جهنم، هذه الكلمة هي توجه وتوجب العذاب على هؤلاء المكذبين، لكن الله سبحانه وتعالى قضى أن ينظرهم إلى يوم القيامة. لولا أن الله قضى هذه الكلمة، يعني قضى أن ينظرهم، أن يؤخرهم إلى يوم القيامة، لعجل لهم العذاب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هذه الأجيال المتأخرة من أجيال المشركين، مع أنهم ورثوا الكتاب، إلا أنهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وهم في شك مريب، يعني ليسوا على يقين من دينهم، لأن دينهم مجرد تقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنما يهتدون بهدي أسلاف لا يعرفون يعني موطن أقدامهم في الحقيقة، فهم في شك من دينهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه فإنه خلاف ذلك، قل إني على بينة من ربي. فكيف يكون من على بينة كالذي على شك، وشك مريب. ولو قال في شك يكفي، لكن في شك منه مريب، شك مريب، وهو مريب يعني مأخوذ أيضا من الريبة وهي الشك، لكن هذا على سبيل التأكيد. بعد أن وضحت الصورة على هذا النحو، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانتدبه لهذه الرسالة العظيمة. السورة تدور حول قضية الوحي والرسالة، انتدب الله نبيه وقد وضحت الحجة على هذا النحو الذي لا يدع مجالا لشك شاك، انتدبه إلى القيام بهذه الرسالة، وانتدبه إلى القيام بهذه القيادة لهذه الدنيا. قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إعجاز في إعجاز، عجب. هذه الآية يعني فيها خصوصية لا تدانيها أو تشبهها إلا آية الكرسي، وهي أنها عبارة عن جمل قصيرة مقطعة، كل جملة مستقلة وتفيد حكما مستقلا منفصل برأسه، كما قال المصنف: عشر وصايا وعشر جمل وعشر قواعد، كل قاعدة مستقلة غير مفتقرة إلى ما سبقها ولا إلى ما بعدها. وهي تبين كيف أن الانتداب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه الرسالة وقيادة الدنيا، يعني أنها قيادة ذات سلطان وتمكين مع أنها كانت في المجتمع المكي. هذا كلام في المجتمع المكي، والمسلمون مستخفون، والمسلمون ليس لهم دولة وليس لهم قوة، وقد لا يستطيع أن يجهر بالقرآن عند الكعبة ولا أن يجهر بالصلاة، ومع هذا تنزل هذه الآيات، تنزل هذه الآيات الواضحات البينات، وهي تبين مدى عظمة هذا الدين وعظمة هذا التشريع وقيام النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بتسلم مقاليد أمور البشرية التي تحتاج إلى قيادة جديدة. فلذلك فادعو مستقل واستقم كما أمرت كذلك، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينك، الله ربنا وربك، لنا أعمالنا ولكم أعمالك، لا حجة بيننا وبينك، الله يجمع بيننا وإليه المصير. كل توجيه من هذه التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة إعداد للقائد الذي يتسلم زمام الأمور في هذا العصر الذي مقت الله فيه العرب والعجم لبعدهم عن منهج الله عز وجل. فلذلك فادعو، أي فلهذا الوحي الذي أوحى الله به إليه، ادعو الدنيا كلها من أهل قريش ومن غيرهم، ادعو إلى سبيل ربك على هذا النحو وقد استبانت الحجة. واستقم كما أمرت، واستقم على منهج الله على النحو الذي أمرك الله، دون إفراط ولا تفريط، دون زيادة ولا نقصان، كما أمرت، ليس استقامة بالهوى الذي قد يستهوي المكلف، وإنما منهج الاستقامة مرتبط بمنهج الوحي. استقم كما أمرت وليس كما يحلو لك، ولا تتبع أهواءهم، يعني دع عنك أهواء المشركين، فإن أهواءهم كثيرة، ومن أهوائهم أنهم يطلبون مثلا الآيات والاستحداث آيات جديدة، من أهوائهم أنهم يعني ينازعون في قضايا ليست لهم، لولا أنزل عليه ملك مثلا، لماذا لا يكون الرسول ملكا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طيب قبلنا أن يكون بشرا، لكن لو كان بشر آخر، تحكمات ويعني أمور ليس لها يعني موطن من عقل ولا من شرع، هذه كلها أهواء، وهذه الأهواء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتها. وقل، يعني في ثقة المؤمن الواثق بل الرسول المؤيد بالوحي، آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني إنما أنا موصول بحلقات سبقتني من حلقات التاريخ، ولست بدعا من الرسل، ولست أول من جاء بهذا، وإنما أنا لبنة تكمل البناء السابق الذي أقامه النبيون. آمنت بما أنزل الله من كتاب، إنما جئت تابعا لهم، صدقت بما جاءوا به. وهذا أيضا فيه تلميح وتلويح وتعريض بأهل الكتاب الذين يعني زعموا أنهم أهل الكتاب وأنهم آمنوا بموسى أو آمنوا بعيسى، ثم إنهم يأبون أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما هو فيقول أنا معكم في الإيمان بموسى ومعكم في الإيمان بعيسى، وأنا ختم النبيين، وأنا آخر هذه الحلقات التي تتم بها النعمة ويكمل بها الدين، هذا منهجه. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني ليكن مناظرتك لهؤلاء مبنية على هذا الأصل العظيم الذي يبين شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان. هذا الأصل مهم جدا في مجادلة أهل الكتاب، أن تقول له أولا أنا أؤمن بنبيك وأؤمن برسالتك، فهل تستطيع أن تبادلني نفس الكلام وتقول وأنت أيضا تؤمن بنبي وتؤمن برسالتي؟ أما هو فلا يستطيع، وأما نحن فنجمع شرفا إلى شرف. قال الله تعالى وأمرت لأعدل بينكم، يعني لا يمنعني الخصومة والعداوة من العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وإلا فقضية العدل في الحكم ونحو ذلك هذا قرآن مكي، لم يكن للإسلام دولة حتى يتخاصم الناس ويأتون إلى الناس فيحكم بينهم بإقرار هذا أو رد هذا، وإنما هذا إشارة مبكرة في المجتمع المكي لطبيعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعة هذا الوحي، وطبيعة هذه الرسالة، والذي ينبغي أن يكون طبيعة هذه الأمة من العدل ومن الإنصاف، وأنه حتى ولو اختلفنا مع أعدائنا فلا يمنع هذا من أن ننصفهم من أنفسنا، وهذا معنى تقدمت الإشارة إليه كثيرا، وهي طريقة القرآن في مجادلة المخالفين. الله ربنا وربكم، هذا خروج بالرسالة عن اعتبار المبلغ والإداعي بقدر ما فيها ربط الناس بالله سبحانه وتعالى. الله ربنا وربكم، فعلى أي شيء نختلف؟ ما دام الله ربنا وربكم فنحن ندعوكم إلى أن نرجع جميعا إلى الله، المرجعية التي ينبغي أن نرجع إليها، لا أن ترجع إلي ولا أن أرجع إليك، وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن ليست هذه القضية، لكن القضية التي لا ينبغي أن يختلف عليها الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لنا أعمالنا، نحن نحاسب على أعمالنا، نحن مكلفون، وأنتم أيضا تحاسبون على أعمالكم، ونحن نبرأ من أعمالكم إن كانت تخالف منهج الله، كما أنكم تبرؤون من أعمالنا وإن كنا نرى أن الله تعالى قد كلفنا بهذا. لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة بيننا وبينكم، باعتبار أنه كان هذا في المجتمع المكي قبل أن تنزل آية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قبل أن تنزل هذه الآيات كانت هناك مسالمة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فكان مقتضى الحكمة في الدعوة في المهد أن تكون الدعوة بمجرد الإقناع والوسائل وبيان الآيات الكونية والآفاقية ونحو ذلك، بعيدا عن الخصومة، أو يكون المعنى لا حجة بيننا وبينكم، يعني وقد استبانت الحجة ووضحت المحجة وأصبح وقد طلع النهار فأطفئ القنديلة، لم يبق حينئذ للجدال أو المنازعة محل. كيف يبقى للجدال أو للمنازعة محل وقد ظهر الأمر لذي عينين؟ الله يجمع بيننا، يعني يوم القيامة، كل هذا له آخر، وعند الله تجتمع الخصوم. الله يجمع بيننا وإليه المصير، يعني وإليه المرجع والمآب. حينئذ وبعد أن وضح النبي صلى الله عليه وسلم منهجه على هذا النحو المحكم بل المعجز، قال الله سبحانه وتعالى متوعدا هؤلاء الذين يخالفون هذا المنهج ويصدون عن سبيل الله عز وجل بغير حجة ولا علم ولا بينة ولا برهان، قال: وهو ينعى عليهم: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الذين يحاجون في الله، يعني الذين يجادلون في الله، يعني الكافرين الذين يجادلون المؤمنين بعد أن آمنوا ووضحت لهم الحجج، يريدون أن يصدوهم عن الطريق فيدفعونهم إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الكفر بوحيه وتشريعاته من غير حجة ولا برهان. قال الله تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم، ليس لهم حجة. فلماذا قال حجتهم؟ هو هذا منهج العدل ومنهج الإنصاف، هم يرونها حجة وهي ليست حجة في الحقيقة، لكن هذه الأباطيل التي يقولونها أنصفهم الله تعالى وسمها حجة من باب يعني المجاراة لهم في زعمهم الباطل، لكنه عاد فقال حجة كما تزعمون، لكنها حجة باطلة. حجتهم داحضة عند ربهم، يعني فيها دحوب وفيها سفول وفيها بطلان، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، غضب من الله لأنهم يجادلون بغير حق، ولهم عذاب شديد، عذاب من الله لأنهم لم يصدقوا ما وجب عليهم أن يصدقوا بالعقل والفطرة والشرع. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وهذا الكلام الماضي في النعي على هؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني يصلح أيضا ردا على نفس الكلام الذي مضى في قضية الذين يعني يجادلون في ثوابت هذا الدين ويحتجون بحجج يعني من زبالات أذهانهم يدفعون بها نور الوحي، يظنون أنهم بهذا يحسنون صنعا وليسوا كذلك. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يمتن الله تعالى على عباده أنه أنزل الكتاب، كل الكتاب، كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل منذ أوائل هذه الكتب إلى أواخرها، وختم ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم، إنما نزلت الكتب بالحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، فهي حق، وجاءت بالحق، وتشريعاتها حق، وقصصها حق، وأحكامها حق، وأمثالها حق، كلها حق في حق. والميزان، أنزل الكتاب بالحق، والميزان يعني أنزل الكتاب وأنزل الميزان أيضا، والميزان هو العدل، أنزل الله منهج العدل ومنهج الإنصاف ومنهج الاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح. فالإنسان إذا نظر بالعقل الصحيح يقايس بين الأمور ويزن بينها ويجعل هذا شبه هذا، هذا كله مقتضى العقل الصحيح السليم، هذا مما أنزله الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل الساعة قريب. وما مناسبة ذكر الساعة هنا؟ المناسبة أن الساعة يعني هي موعد الحكم والعدل بين الناس، إذا اختلفوا في الكتاب فإنه لابد من حكم في هذا الخلاف، حينئذ يأتي ذكر الساعة. وما يدريك لعل الساعة قريب، هذا يعني بيان لقرب الساعة وأنها قد أوشكت، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يعني أما الكافرون يستعجلون، واستعجال الكافرين للساعة يعني وللقيامة فرع عن تكذيبهم بها، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هم لا يعني يصدقون به، ف يعني يقول هذا مكابرة وسخرية من النفس، أين هذه الساعة ومتى أيان مرساها، وإنما يقولون هذا استبعادا لأنهم لا يتصورون أن بعد هذه الحياة حياة، ولهذا يستعجلون. والذين آمنوا مشفقون منها، أما المؤمنون فلأنهم موقنون بأن الساعة قريب فإنهم يخافون من ذكر الساعة، ويخافون من ويشفقون من وقوعها، وهم لما يتجهزوا للقاء الله عز وجل. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ضرورة علمهم بأنها الحق فهم مشفقون، كلنا يخاف الموت، وليس ينفي هذا أننا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأننا نرجو ما عند الله، لكن هذا شأن الساعة لأن شأنها عظيم كما دلت النصوص. وذكر المصنف هنا حديث سؤال الأعرابي عن الساعة، وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، كان في بعض أسفاره فسمع رجلا أعرابيا بصوت جهوري يعني بصوت شديد يقول يا محمد، فأجابه بنحو من صوت، وهذا من الحكمة لكي تؤنس المدعو تكلمه بطريقته، ولهذا ربما يعني كلم نفس بعض العرب بلغاتهم كقول ليس من بر صيام في مسفر، هم كانوا هكذا يقولون على لغتين فيقلبون اللام ميما، فكلمهم بقلب اللام ميم. لما تقترب إذا كنت داعيا واقترب الداعي من المدعو إليه في كل شيء وحاول أن يشابهه فيما يصلح المشابهة فيه فإن هذا يقربه يعني على نفس لهجته وعلى نفس طريقته، فأجابه متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة، ويحك إنها كائنة فما أعددت لها، يعني ليس الإشكال في وقتها، وقتها لا نعرفه، لكن المهم أنها كائنة، فإذا كانت كائنة فمقتضى العقل أن تشغل نفسك بكيف يكون حالك إذا قامت الساعة، لا أن تشغل نفسك بزمان تحقق وقوعها. فقال الرجل حب الله ورسوله، رجل فقيه والله أعرابي، قل يا محمد بطريقة، ومع هذا لما يتكلم يطلع عنده من الفقه ما يعني لا نطمح إليه، قال حب الله ورسوله، ما رضاش يقول بقى عددت لها ولا يعني يرى عمله، يقول لا إذا كان على العمل ما فيش، لا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت، شوف كمان الرد السريع، قال أنس فما فرح المسلمون بمثلها، يعني ما في فرح أكثر من هذا، يعني قضية قضية عمل الكل يخاف، ومن ذا الذي يقول والله أنا بطل وقد عملت وفعلت، وإنما لو قضية حب قال فما فرح المسلمون بمثلها، ثم قال أنس فأنا أحب الله، فأنا أحب رسول صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وإن لم أعمل بعمله يعني عايز يحجز أقول إن شاء الله أكون معهم. إذا كان المرء مع من أحب فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي، ودخل معه حسنة الأخيار. قال فما فرح المسلمون، مش هو بس، فما فرح المسلمون بمثلها. ونحن كذلك، نحن حين نستحضر هذا المعنى أن المرء مع من أحب نشهد الله تعالى أننا نحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا إن الذين يمارون يعني يمترون ويشكون ويجادلون في تحقق وقوع الساعة لفي ضلال، يعني في جهل بعيد. كيف يعني مع وضوح الحجة إلى هذا النحو يبقى مماراتهم في وقوع الساعة مع كثرة الأدلة العقلية والنقلية والفطرية التي ذكرها القرآن. قال الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولطفه سبحانه وتعالى صفة من عجيب صفاته، والمتأمل فيها يحتاج أن يسكت لا أن يتكلم. إذا أردنا أن نشرح معنى الله لطيف نسكت شوي ننظر يعني مدى لطفه سبحانه، تجد هذا أبلغ مما لو تكلم. وحسبك أن من لطفه سبحانه وتعالى أن هداك إلى هذا الدين، ثم من لطفه أن هداك إلى السنة وإلى محبته ومحبة طريقة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهداك إلى ما لا يخطر بذلك مما يسره لك من هذا الطريق، يسر لك الفطرة التي قادتك إلى هذا الحق وجعلتك تنقاد إليه مستسلما مطيعا راغبا راضيا. يسر لك من لطفه حتى الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون، فالملائكة تستغفر لك وتعينك وتتولى أحوالك منذ أن كنت يعني نطفة في بطن أمك إلى أن تسلم في القبر، بل إلى أن تسلم إن شاء الله إلى الجنة. هذا كله من لطفه الخفي سبحانه وتعالى، من لطفه الخفي ما قد يقدره عليك من يعني صرف أشياء قد تحبها. أنت قد تسعى إلى أشياء تحبها، تسعى إلى المال، تسعى إلى الدنيا، تسعى إلى الرئاسة، تسعى إلى المنصب، تسعى إلى شهادة معينة، تسعى إلى أكلة معينة ولا شربة معينة، تسعى إلى يعني طموح أن تكون يعني لاعب كرة ولا ممثل قدير ولا نحو ذلك، ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى يقول لك لا ابعد عن هذا، هذا من لطفه أو ليس هذا من لطفه. ربما يعني كما قال القائل وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحمه. وكم رمت أنا اللي كنت عايز لكن خرت لي في انصرافه فقلت لي لا ليس هذا من مصلحتك، وما زلت بي مني أبر وأرحمه. هو اللطيف سبحانه وتعالى أبر بك من نفسك وأرحم بك من نفسك وألطف بك من نفسك، فإنك قد تحتاج الشيء وتكون فيه كالساعي إلى حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه، ثم يجنبك الله عز وجل هذا ويعينك بلطفه الخفي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، فمن شاء وسع له ومن شاء ضيق له، وهذا من لطفه. فإن من الناس لو وسع له لهلك، ومن الناس من لو ضيق له لهلك، فيوسع لمن ينتفع بالوسع ويضيق على من ينتفع بالتضييق، وهو في الحالتين محمود سبحانه وتعالى على قضائه وقدره. وهو القوي العزيز إذا ضيق أو وسع فهذا بقوته وبعزته سبحانه وتعالى. قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا منهج يعني قضاه الله عز وجل في غير آية، وتقدم معنا في سورة سبحان الذي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد ليس ما يشاء هو، ثم جعلنا له جهنم يعني يريد الدنيا لذاتها يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى، مش أراد نام زي ما احنا نفعل، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها بالتأكيد بالمفعول المطلق فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء من عطاء ربك، لكن فرق بين عطاء الألوهية وبين عطاء الربوبية. فالكافر قد يطلب ويعطى، لكن المؤمن الذي يطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر. هنا تحقيق نفس المعنى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، هو يريد الآخرة فالله تعالى يعينه، وذلك لأن المعونة على قدر المعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلب الآخرة فأعطاه الله الآخرة. طيب والثاني ما طلب الآخرة، فهل له أن يحتج ويقول يا رب لما لم تهديني ولما لم تدخلني الجنة وهو لم يكن منشغلا بهذه القضية؟ أنت ما طلب حتى توفق، أنت من شغل بهذه القضية. لكن الثاني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، يعني هل هذا كالثاني؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واحد طلب واحد ما طلب، خلاص هذا نزد له في حرث. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، يعني هذا العاجز وعاجز الرأي مضياع لفرصته، يريد حرث الدنيا ولم يطلب إلا الدنيا ولم تتعلق همته إلا بالدنيا. هذا يدلك على التفاوت العجيب بين الناس في أحواله، يعني في واحد يتعلق همته بأكله، واحد يتعلق همته بالجنة، واحد لو قلت له تمنى يقول لك أما لو أذهب إلى مطعم الكباب وآكل ولا أدفع أموالا، مع أن لو تعلق همته بالجنة قلت سبحان الله، هذا أين من هذا، أين هذا من هذا؟ لكن همم، يعني همم في العلو وهمم في السفول. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إنكار على هؤلاء الذين يشرعون بغير ما أذن الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء، يعني بل لهم شركاء، يعني أما هؤلاء فلم يأخذوا القاعدة الماضية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هؤلاء خرجوا من هذا التشريع واتخذوا غير نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا يعني موجهين غير هؤلاء، ومن ثم جعلوا لأنفسهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني وابتدعوا في دين الله واخترعوا في دين الله وجددوا كما وطوروا ونوروا وكل الكلام الجديد الذي من آخره ما قد عرفتم. هذه المرأة التي ذهبت تؤم الناس في الصلاة وقالت والله يعني لماذا الرجال والنساء لابد أن يكون بينهم مساواة، وما الذي يمنع في الإسلام أن تكون المرأة تؤم الناس في صلاة الجمعة؟ وجابت لها مؤذنة كمان متبرجة، وصاحبتنا بدأت بصوتها الجميل تؤذن، والثانية بدأت تخطب، والغنم كثيرون يصلون من الرجال والنساء خلفهم، يعني 50 واحد ولا حاجة بس يعملوا خطة واستضيفوا في يعني كاتدرائية من ثم ذهبوا. كل هذا قد يتصور، ليس العجب في هذا، لكن العجب في البرامج والحوارات والحلقات التي ظهرت على الفضائيات وعلى التلفزيون وعلى الإذاعة وعلى الصحف والجرائد بيتكلموا في ما تدري يا جماعة، يناقشون من ثوابت الدين التي لا خلاف فيها، ثم ليتهم إذا أرادوا أن يناقشوا يحسنون النقاش، وأبدا يقول لك نستضيف فلانة يعني أستاذة الفقه الإسلامي بجامعة كذا وكذا، ولا والله ما تحسن دليلا، بس بتتكلم حتى لو كانت للإنصاف، حتى لو كانت ترى الرأي الصحيح ومع ذلك لا تحسن أن تدلل عليه، فما بالك بالأحمق والجاهل الذي يعني يتبنى الكلام الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين إلى يومنا هذا. أول مرة في التاريخ عيش رجبا ترى عجبا، اختراع جديد من اختراع هذا العصر. ولم يقل لها واحد من الناس طيب لو جاءك الحيض وانت واقف على المنبر هتعمل ايه، ما حدش كان في القضيه دي خالص، ظنوا مستحيل يعني. طيب امراه وقفت تخطب جمعه وانت والله في مساواه وهنخطب الجمعه النهارده والاخت فلانه فوزيه ولا بدريه هي الخطيب، وفي وسط الخطبه بعد ما انفعلت اتقوا الله يا عباد الله، وبص بتتحسس لقت الدم نازل، طيب ماذا تفعل؟ هذا من نقصان دينها، اليس اذا يعني حاضت لم تصلي ولم تصل، ماذا تفعل الخطيبة لما يجي عليها الحيض في هذا الوقت؟ ولا هي معصومة أن يحدث هذا؟ طيب ماذا تفعل؟ طيب لو دخلت في الصلاة تصلي بالناس هذا ممكن يحدث، هذا من شأن النساء. نعم، يعني هذه من باب الدعابة لأمثال هؤلاء، أن يعني لأنهم لا يستحيون، فلا ينبغي أن يكلموا بالنصوص، أي نصوص وأي أدلة، قضية ما تحتاج إلى نصوص ولا أدلة، لكن أحسن شيء تحرجها أو تحرج هؤلاء به ولا بس كلام زكي. طيب وإن شاء الله كده لو حصل يعني الموضوع إياه أنت عارفاه، طب هتعمل إيه ساعة الخطبة والعملية سخنة والخطبة يعني شديدة والناس كلهم، طيب هتتصرفي إزاي؟ يعني هتقولي والله حصل كذا؟ طبعا هي هتزوب منك إن كان فيها حياة، لكن في الحقيقة هؤلاء لا يزوبون، هؤلاء أنت تزوب وأنت تقول هذا الكلام تستحي منه، لكن هي لا تستحي، وربما يعني اخترعت تشريعا جديدا وقالت لك لا نكمل الصلاة مدام الصلاة يعني خبطت فتوى جديدة، وإيه المانع نحن نكلم الصلاة؟ هو أنا كنت عارفة أن أنا حيض، وبعدين ماله حيض هو يعني ما هو حاجة كفر الحيض؟ الحيض ما كفر يا أخي، ما المسألة تمشي وبالتالي تمشي يعني لا أكثر، ما مشوا أشياء كثيرة. ويعني لعلنا ذكرنا لكم قبل قضية جديدة يعني ليست جديدة، هم كل شوية دائما يطلعوا حاجة أعجب من هذا ما ذكروه في أمريكا برضه منذ سنوات، أن خرج واحد مفكر عظيم من مفكريهم ممن يعني يسعى إلى أهمية العلم وأن المسلمين لازم يكونوا يعني ناس تفكيرهم متزن، فدخل المسجد في مركز المراكز وجد زحام على الحمامات، شيء طبيعي الناس ما عايز يتوضا ففي زحام، تفكر هذا المفكر الكبير فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبث وبصر، ثم قال لإخوانه من كم سنة قال لهم يا جماعة أين عقولكم؟ زحام على الحمامات والمضاءة للوضوء فاضية. طيب مقتضى التفكير اتقسموا نصين، نص يدخل الحمامات ولما يطلع يتوضا، والنص الثاني يتوضا في نفس الوقت ولما يطلع يدخل الحمام وبعدين يصلي كلهم. ما هو ده تفكير، تفكير مستنير وتفكير لوجه، لا شك ان الوجه وجه قوي جدا لكن في زمن الحمير، اما هذا لا يتصور، هذا كله يعني من اسقاطات، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، هذه تشرع من الدين ما لم يأذن به صلاة الجمعة للمرأة، والثاني توضى وبعدين يخش الحمام برضو هذا شرع من الدين ما لم يأذن به الله، والثالث قال لهم يا جماعة طب احنا نعيش في بلاد اوروبا، وبلاد اوروبا طبعا ما عندهاش اجازة يوم الجمعة، طب ما تيجي نصلي الجمعة يوم الحد، شوف برضو الزكاوة بتاعتك، صلي الجمعة يوم الحد، ربنا صلاها سماها الجمعة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لك نصليها يوم الحد عشان هو ده يوم العطلة، فتصبح الجمعة يوم الحد، يعني محتاجين نستصدر قانون من المجلس النيابي بتغيير اسم الحد الى الجمعة عشان يصح بقى هذا، وهذا كثير يعني لمن تتبعه، ولا ينبغي ان المسلم يعني ينشغل بهذه الاشياء، ولا ينبغي ان يحزن لها جدا، يعني ينبغي ان تضحك منها وتأسف لهذا الانحطاط الذي وصل اليه هؤلاء، لكن من غير ان تبالغ، من قال ان هؤلاء يعني معتبرون او ان لهم يعني، بعض الناس يتغيظ ويقول لا احسن الناس تصدق الكلام ده، احسن الكلام ده يعمل به، ابدا فرقعات، يعني هذا كلام يعني ناقص، ولا يخرج النقص الا من النقص، والاولى الاعراض عن مثلها، ولولا يعني هم 50 واحد صلوا قالوا حوالي 250 و 300 واحد صحفي، يعني هم كلهم مفيش، الصحفيين كانوا اكثر من المصلين والمصليات الذين حرصوا ان يكونوا صفوفا واحده الرجل بجانب المراه، لا بارك الله فيهم قبحهم الله. قال الله تعالى ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم، يعني في امثال هؤلاء لولا ان الله تعالى يعني اخذ على نفسه الا يعاجلهم بالعقوبه لأصبحت وأنت ترى 50 دول بما فيهم الإمامة والمؤذنة يعني موتا، قد خسف الله تعالى به، أليس الله يقدر على هذا؟ بلى، لكنه سبقت كلمته أنه لا يعاجلهم بهذه العقوبة، وإن الظالمين لهم عذاب أليم، لكن انتبه في تهديد هنا، تهديد لهؤلاء الظالمين بالعذاب الأليم الموجع عند الله سبحانه وتعالى، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، يعني سوف تراهم غدا في عرصات القيامة مشفقين في أشد ما يكون من الإشفاق، ولا تساعة من دم، ليتهم يعني يستعتبون أو يعني يردون أو يعطون فرصة، بل وهو واقع بهم، يعني واقع بهم لا محال العذاب، لكن الشأن شأن الفريق الآخر، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، في الوقت الذي هؤلاء مشفقون مما كسبوا من عملهم الأسود المهبب. نعم، إلا أن هؤلاء المؤمنين في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده. يعني هذا الفضل الكبير الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية مهمة، لا أسألكم عليه أجرا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه أنا لا أسألكم أجرا على هذه الدعوة، قال طريقة كل الأنبياء، ويا قومي ما أسألكم عليه مالا، ويا قومي ما أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. هذا منهج مضطرد من أول الأنبياء إلى آخره. وقوله إلا المودة في القربى، فالصحيح من معناها القول الأول الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني لا أسألكم على هذا البلاغ أجرا أو مالا تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وأن تذروني أبلغ رسالة ربي. إلا المودة في القربى، يعني لا أطلب منكم إلا أن تراعوا قرابتي، إن كان لي قرابة بينكم فاتركوني أبلغ الدين للناس. وذلك أن قريشا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى كل قريش، يعني لأنه من أصل قريش، فما من بطون قريش إلا وله فيها قرابة صلى الله عليه وسلم. وهذا أقوى الأقوال، وذكر البخاري عن ابن عباس. وعكس بعض المفسرين وهو معنى جيد أيضا، قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، طبعا هذا استثناء منقطع، يعني لكن لأجل مودتي في قربتكم، فلأجل أني أحبكم لأنكم أقربائي فأنا أدعوكم ولا أسألكم أجرا، وإنما أدعوكم لمكان قرابتكم مني. وحينئذ هذا استثناء منقطع، وليس المقصود أن هذا أجر، وإنما المقصود لا أسألكم عليه أجرا مطلقا، وإنما يكون هذا كما تقول، يعني ما لفلان عندي ذنب أو ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك. ساعات تقول الواحد والله يعني ما لي ذنب عندك إلا أني أحبك، والحب ليس ذنبا من نفس الباب. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، سواء كنا على قول ابن عباس يعني لكن أسألكم أن تعرفوا مكان قرابتي فتتركوني أبلغ الرسالة وأبلغ دين الله، هذا معنى صحيح، أو ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني لكن لأنكم أقربائي فأنا حريص على أن أبلغكم. وذكر المصنف معنى آخر، إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلف، يعني المودة في القربة يعني أن تجتهدوا في القرب من الله، وهذا المعنى أبعد، وأبعد منه المعنى الشائع عند كثير من الناس والذي يعني تعلق به الشيعة، إلا المودة في القربة يعني إلا أن تودوني في قرابتي وأن تحسنوا إلى قرابتي. هذا المعنى من هذه الآية غير صحيح، وإن كان المعنى الأصل صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بآل بيته ووصى بأقاربه، ونحن نتدين بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتولاهم أكثر مما نتولى آباءنا وأمهاتنا، هذا صحيح، لكن النزاع في إن هل هذا المعنى مأخوذ من هذه الآية؟ الصحيح أنه ليس مأخوذا من هذه الآية، كما أشار المصنف هنا وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وذكر لهذا ثمانية أوجه، من أهمها أن الآية مكية أليس كذلك؟ وفي مكة لم يكن علي تزوج فاطمة، ولا كان جاء الحسن ولا الحسين، وكان هذا كله في علم الغيب، وبالتالي لأن الشيعة يفسرونها بحديث الرداء هو حديث صحيح مفهوم جمعهم وقال اللهم هؤلاء قرابتي، هذا الكلام ليس بصحيح، الحديث صحيح، لكن إنزال المعنى الوصية بآل البيت من هذه الآية غير صحيح، لأن المقصود كما ذكرنا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تودوا قرابتي منكم فتعينوني على تبليغ رسالة ربي. وإلا حين نزلت هذه الآية لم يكن علي تزوج فاطمة، إنما تزوجها بعد هذا في المدينة وبعد غزوة بدر، وبعدين جاء الحسن والحسين بعد هذا بكثير. ثم قوله إلا المودة في القربة، لم يقل في قربة ونكرها باعتبار الذي سيأتي، لكن في القربة، والقربة مع التعريف لم يكن قرابته الذين يعني يقصدهم الشيعة من حسن وحسين رضي الله عنهم ونحو ذلك، قد ولدوا. ثم إن القرابة الصحيح أنها عم من هذا، يدخل فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في آيات سورة الأحزاب، يعني نساء النبي لستن كأحد، إلى أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ففي حديث الرداء جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء آل بيت، هذا لا ينافي أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج، وإنما غاية ما فيها أن الحديث يوسع نطاق آل البيت ويضيف إلى ما ورد في القرآن أنهم أزواجه، يضيف إلى هذا معنى آخر صحيح، ولابد أنهم قرابته صلى الله عليه وسلم، أشبه كما قال الشيخ الألباني بحديث قباء المسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، سبب النزول يدل على أنها نزلت في مسجد قباء، ثم سئل النبي ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس على التقوى فقال مسجد المدينة، هذا لا ينافي سبب النزول، لكن هذا أيضا توسيع لنطاق. وإذا كما يعني أنه خلاصة هذا البحث أنه لا ريب أن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين عند المسلمين، حتى قال الشافعي رحمه الله لما اتهم بهذا قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، يعني إن كان اللي يحب آل البيت يتهم أنه رافضي فأنا رافضي. وهذا معناه أن محبة آل البيت هذا دين عند أهل السنة وليس يعني ينسبون بهذا، لكن الاستدلال بهذا المعنى من الآية هذا غير صحيح، وقد تقدم الإشارة إلى يعني آخر ثمانية أوجه أو إلى نحو ثمانية أوجه ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الرد على الشيعة في هذه المسألة. وأما حديث غدير خم، وخم هذه يعني مكان غيضة يعني زي بستان كده على بعد ثلاثة أميال من الجحفة، فالحديث صحيح وأصله في صحيح مسلم، وليس الإشكال الحديث أن الرسول جمع أولاده وقال هؤلاء آل البيت، ليس هذا الإشكال، لكن الإشكال عند الشيعة أنهم أضافوا إليه كثيرا من اختراعاتهم وخزعبلاتهم ويعني كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فزعموا أنه في هذا اليوم قد عهد بالولاية بعده إلى علي، وهذا كذب. ولو صححنا هذا الكلام على قولهم لكان علي أول الخائنين، هل يقبلون هذا؟ إذ كيف يعهد إليه بالولاية ثم يخون ويبايع لأبي بكر ومن بعده لعمر ومن بعده لعثمان؟ إذن هذا كلام ينقض حتى في ثم كيف تجتمع الأمة كلها على هذا والأمة لا تجتمع على ضلالة؟ بقيت مسألة مهمة جدا، لأن قضية الشيعة هذه قضية طرحت نفسها الآن خصوصا في بلادنا مع الأسف، ولهم انتشار كثير، ومن جملة يعني مداخلهم الخبيثة المتكررة أنهم يعمدون إلى كتاب كتاب ابن كثير الذي بين أيدينا، ويأتون إلى هذه الآية ويقول لك شوف ابن كثير جايب كام حديث أو كام رواية في أن الناس يوصي يقول أوصيكم بما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، ويزعمون صحيح مسلم يقول لك شوف اللي في الصحيح كتاب الله وعترته، يقول لك شوف كل دواوين السنة التي بين أيديكم وكتب التفسير عندكم فإنها تجعل الحديث كتاب الله وعترته، أما أنتم فيضحكون عليكم ويرون لكم رواية كتاب الله وسنته. بعض الإخوة قيلت له هذه الشبهة، عمل إيه؟ راح يفتح المسكين في الكتب وقعد يفتح ابن كثير صحيح صحيح مسلم صحيح، وبعد نرجع لي ده كلام تاع جماعة صحيح، ده أنا ده فتحت كل الكتب وجدت الحديث كتاب الله وعترتي ولم أجد كتاب الله وسنة، هذا من التلبيس ومن ضعف العلم، وإلا فرواية كتاب الله وسنتي أيضا صحيحة أشار إليها الشيخ الألباني رحمه الله، أصلها عند الحاكم وهي أيضا عند الإمام مالك بإسناد فيه ضعف، لكن رواية عند الحاكم صححها الشيخ الألباني رحمه الله، وهناك ربط بين الاثنين كتاب الله وعترتي تشهد لكتاب الله وسنتي، بمعنى معلوم قطعا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وعطف العترة على كتاب الله يقصد منه عترته يعني من قام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقطعا لا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العترة المخالفين له صلى الله عليه وسلم أو المخالفين للقرآن. ومن هؤلاء من ينتسبون إلى هذا من الشيعة الذين يقولون يعني الطامات التي عندهم، يقولون بعصمة الأئمة، يقولون بنكاح المتعة أشبه بالزنا، يقولون يعني التقية الكذب الصريح، يقولون بسب الصحابة، سب أبي بكر وعمر وسب عائشة، يقولون بتأويلات باطنية للقرآن، يعني يقولون كلام نحن نستحي أن يعرض هذا على أنه هو الإسلام. فقطعا النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح عنه أنه وصى بالعترة يقصد التوصية بالعترة الذين هم قائمون على كتاب الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في رواية الترمذي: ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، لن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني الكتاب والعترة، يرد علي الحوض يعني يشهدان عندي حتى أشكر هؤلاء الذين تمسكوا بالكتاب وبالعترة، فأشكر لهم صنعهما عند الحوض فأسقيهما من الحوض، ويشكر الله عز وجل لهم صنعهم. هل يرد الحوض صاحب السنة ولا يرد الحوض صاحب البدعة؟ إذن معلوم إن، ولهذا قال بعض أهل العلم إن آل النبي كما قال القائل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وإذا فالتشويش والتشغيل بهذا المعنى هو بداية الدخول في دعوة أهل السنة إلى منهج الشيعة، وهذا كلام غلط. لماذا؟ لأننا لا نخالف الشيعة في محبة آل البيت. فإذا أحد يقول لك من باب آل البيت آل البيت، قل له آل البيت أحذيتهم على رؤوسنا ونحن نتدين بحب آل البيت، أما أنتم فأنتم في الحقيقة أيها الشيعة الروافض أنتم أعداء آل البيت، لأنكم نسبتم إليه من الكذب ومن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقولوا، ولأنكم قلتم وقلتم ترسلوا الكذب. أما يقول لك تعالى حب آل البيت وبعد كده تشيع، طب وما علاقة محبة آل البيت بالتشيع؟ ولذلك أعتقد أن المصنف ذكر هنا أو ربما ليس هنا ذكر يعني بعض أهل العلم هذا بحث عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ونقل القاسمي في تفسيره كلام لكثير من السلف في محبة أهل البيت. ألم يقل أبو بكر رضي الله عنه لما وجد فاطمة وعلي وجدت في نفسها، قال والأثر في البخاري، قال والله لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يبقى أبو بكر يحب آل البيت. ألم يقل عمر لما حصل يعني إشكال مع العباس، نزاع لفظي، خصومة يسيرة، سوء فهم في الموقف، فأراد عمر أن يوضح موقفه فقال مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب اللي هو أبوه، لو أنا فرحت بإسلامك أفرح من لو كان أسلم الخطاب اللي هو أبوه أبو عمر. وهكذا فعل عثمان وغيره. فمحبة آل البيت هذا دين عند أهل السنة والجماعة، ليس هذا هو الفيصل بين أهل السنة وبين الشيعة، وإنما الفيصل الطامات والبلاوي التي عند الشيعة من طعن في ثوابت الإسلام، حتى لقد ذهبوا إلى القول بتحريف القرآن وتكذيب كثير من نصوص السنة وتأويل النصوص على غير وجهها، مع القول بعصمة الأئمة ونكاح المتعة ويعني الإمام الغائب وهذه الطلاسم والشعبذات التي تعرف عندهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، ومن يقترف حسنة نزد له بها حسنة إن الله غفور شكور، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بل يزيدها الله عز وجل، يزيد له حسناته إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني بل هؤلاء يفعلون ما يفعلون ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة والرسول والوحي، لأنهم يظنون أنه افترى على الله كذبا في رسالته. هذا استشهاد على بطلان ما قالوا. بماذا؟ قال الله تعالى فإن يشاء الله يختم على قلب، يعني كيف يتركك الله تعالى تفتري عليه كذبا؟ هذا أشبه بما في سورة الحق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل هل نمكنه من هذا؟ أبدا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا نفس المعنى، أم يقولون افترى على الله كذب فإن يشاء الله، يعني لو أنك افتريت يختم على قلبك. لماذا؟ لأن شأن الله سبحانه وتعالى أنه يمحو الباطل ويحق الحق. قال ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات. ويمحو محذوفة الواو برسم المصحف وليس لأنها مجزومة ومعطوفة على المجزوم، وإنما هي مرفوعة بالابتداء. ويمحو الله الباطل، هذا كلام مستأنف ابتدائي. ويحق الحق بكلماته، يعني يحق الله الحق بكلماته الكونية وبكلماته الشرعية. يحقه بكلماته الكونية ما قضاه الله عز وجل، وإن جندنا لهم الغالبون، وأن الدولة تكون للمؤمنين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ويحق الله الحق بكلماته الشرعية بما يظهر من الحجج والتشريعات والبيان الذي ينتفع به من كان منتفعا. إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استطردنا حتى نقف إلى موطن مناسب، وهذا يعني موطن مناسب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. يقول نريد إعادة تفسير شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله. سهل أن تعيدها، يعني ترجع للكتاب فتقرأها، فإذا أنت قد أعدت تفسير الآية. إذا أراد الله أن يدخل بعض الناس الجنة وهم على ذنب، فهل يدخلون؟ يدخلوا. ومن الذي يعني يحول بينهم وبين هذا؟ لكن ينقيهم الله سبحانه وتعالى وينظفهم من نجاسة الذنب، ويتوب عليهم ويقبل منهم ويهيئهم لذلك ما داموا على أصل الإيمان. أما إذا كان الذنب شرك، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن ما دون الشرك فإن الله تعالى يغفر، ويغفر ما دون ذلك. هل أبو العزم من الأنبياء؟ ولا أولو العزم؟ أنا أكتب أبو العزم، معلش مين أبو العزم؟ نعم، أولو العزم من الأنبياء. نعم، أولو العزم من الرسل، والرسل أخف من الأنبياء. نعم، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. الرسل منزلة أعلى من الأنبياء، كل رسول فهو من الأصل نبي، فأولو العزم من الأنبياء ومن المرسلين. قوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، هل سلمان مستثنى من قاعدة القرابة لكي يصلح من آل البيت؟ لا، قاعدة القرابة تختلف عند الإطلاق، فيصح أن نقول كل أتباع السنة من آله فاضل لأنهم انتسبوا إليه، لكن يختلف باختلاف. أما عند مثلا الزكاة، في باب الزكاة، فآل النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة، وهم قرابته الأدنون من بني الحسن وبني الحسين وبني جعفر والعباس، لو بقي منهم أحد هؤلاء لا تحل لهم الصدقة، بينما غيرهم ممن يصح أن ينسب إلى آله باعتبار معين لكن لا تمنع منه الصدقة. الحديث الذي ورد في أم ورقة حيث رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع بتاع الإمامة باتخاذ مؤذن لها في بيتها أن تصلي بأهل بيتها، فهل يدخل الرجال والصبيان؟ هذا كلام طبعا غير صحيح، لأن الرسول رخص لها أن تصلي في بيتها، يعني تصلي بالنساء وبالأطفال، بدليل لما رخص لعائشة، أو بدليل لما كانت عائشة تصلي صلاة التراويح، وعائشة هي يعني أم المؤمنين وأشرف الناس علما في النساء، ومع هذا لما أرادت أن تصلي التراويح جماعة وفي بيتها وليس في المسجد، جاءت برجل غلام من غلمانها يصلي له. فتشغيب هؤلاء الجاهلات وهؤلاء الجاهلين بحديث أم ورقة استدلال في غير محل، كلام غير صحيح. أحد علماء الأزهر عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سئل، يقول هذا أنه قال له بعلمه وسمعه وبصره فقال له أنت أولت. إذا هذه الآية، نعم، أنت أولت، إذن هذه الآية، نعم، يعني الأخ كأنه قال له ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال له بعلمه وسمعه وبصره. لا، هذا ليس من التأويل، هذا ليس من التأويل، هذا معنى صحيح. والله سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وبصره، وعلمنا قطعا أنه ليس معهم بذاته، لأن هؤلاء الثلاثة قد يكون يتناجون في الحمام مثلا، والله تعالى منزه أن يحل في خلقه أو في أماكن القبر حتى عندهم، فهذا ليس من التأويل، وإنما هذا من مفهوم قوله سبحانه وتعالى في النصوص الأخرى، ومن مفهوم عموم النصوص، هذا لا يتعارض، ليس هذا من التأويل. الله تعالى معهم بسمعه ومعهم ببصره ومعهم بعلمه، يعني وليس معهم بذاته. لكن هو قال لك هذا الكلام ليه؟ تشغيبا عليك، لأنه لا يرى طريقة أهل السنة. أحيانا يكون من يتكلم لا يقصد هذا الكلام، وإنما يقصد أن يبطل كلامك. لما كان هذا الرجل مؤولا، هو المؤول، وأهل السنة يثبتون الصفات، هو يؤول الصفات، فجاء على يعني آية لا بد من فهمها فهما معينا، اعتبر هذا الفهم من التأويل، وليس هذا من التأويل. هل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمريكا سوف تضرب سوريا؟ وهل ضرب بالعراق أيضا مذكور في حديث؟ ممكن في حديث النفس وأنت نايم. نعم. هل ابن حزم ينسى الصفات؟ نعم، ابن حزم ينسى الصفات، فيرد عليه مثل هذا. تؤثر فينا شبه المستشرقين وأعداء الإسلام، فماذا نفعل؟ تعلم، هذا في الجهل، وإلا كل الشبه ضعيف. يعني الشبهة ليست علم، الشبهة ليست كالدليل، في فرق بين الدليل وبين الشبهة. إذا كانت شبه الدليل معناه شيء يشتبه، يعني زي واحد كده من بعيد مش مركز، لما يلبس النظارة يركز. نعم، فأنت ألبس النظارة الحقيقية وتعلم دينك، فإذا بشبهات المشركين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أو يعني كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات. ينكر البعض الإعجاز العلمي في القرآن ويستدلون بعدم اعتراض المشركين على ذلك، وأن قضايا معروفة، قضية مراحل تطور مراحل الجنين كانت معروفة عندهم. على كل حال البحث طبعا الكلام غلط، لكن أنت في غنى أصلا عن البحث كله. ومين قال أن تطور مراحل الجنين كانت معروفة عندهم؟ من قال هذا؟ أي أين الدليل على هذا؟ ثم إن قضية الإعجاز العلمي الغلو فيها غلط، فإن القرآن لم ينزل لتأصيل المسائل العلمية الحديث، وإنما نزل قرآن كتاب هداية، ولأن القضايا العلمية بتطلع نظريات وممكن تتغير، فلا صحة تعارض القرآن لمثل هذا، إلا أنه إذا ظهرت المسألة وضوحا يقينيا بحيث لا تدع مجالا لأن تكون نظرية وأصبحت علما يقينا، لا بأس عند ضعاف النفوس والقلوب على الأقل أن نبين لهم أن هذا يعني القرآن فيه من الآيات التي تناسب حتى عقولكم التي لا تريد أن تستسلم للفطرة ولا للشر، فيستعمل هذا باب الاستشهاد. لكن ليس القرآن يعني نزل ككتاب، ولهذا الذين بالغوا في هذا الباب كل شيء إعجاز علمي إعجاز علمي، رد عليهم العلماء، هذا مسلك غير صحيح. المسألة فيها طرفين وسط، طرف المبالغة في الإعجاز العلمي، كل حاجة نطلع نجري على أي نظرية ونحاول ننزلها على آيات القرآن ونلوي لها أعناق النصوص، زي اللي بيقولك أنا عايز أطلع غزو العراق من القرآن، وعايز أطلع أن أمريكا هتضرب سوريا ولا مش هتضربها من الحديث، هذا يعني غلو في هذا الباب. وعكسه الذي ينكر المسألة تماما، والتوسط مطلوب كما ذكرنا، معنى بطانة الحديث، البطانة يعني في الداخل، يعني الكلام اللي يكون لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة الرجل يعني أقرباؤه الذين يبدي لهم ما يبطل ويعني السر ونحو ذلك، بخلاف غيرهم ممن لا يعلمون إلا ما ظهر وليس ما بطن. خطوات الزواج، واحد عايز يتجوز بيسعى خطوات الزواج، ما يكفيش تروح تتعلم، تروح تقرأ فقه السنة المجلد الثاني كله، أحكام الأسرة كلها، الزواج والطلاق واللعان والزهار، قبل ما تتجوز لازم عشان تعرف تتجوز. إنما تروح تتجوز وأنت جاهز وعايز كده في دقيقة، أنت إذا أردت أن تشتري حذاء قد يستغرق هذا معك 3 أيام، وربما بعض الناس 3 شهور عشان يعني يسقط على الحذاء اللي يستاهل يعني لناسب ذوقه. نعم، فإذا أردت أن يتزوج ودخل في أخطر مشاريع العمر عايزها كده في كلمتين بعيد، لا بد من يتزوج يتعلم أحكام الزواج وهي يسيرة على كل حال. وأما العاقد فإنه يعني زوج على كل حال، لكن يراعي العرف، يعني يجلس مع امرأته وإن شاء يخلو بها لأنها زوجته، لكن ليس له أن يجامعها إلا أن يأخذها في بيت الزوجين، وله أن يراعي الأعراف، إذا قال له أبوها لا تخرج خلاص هو حر، أخرج معها لما تاخدها البيت. لو انت عايز تخرج الوقت بعد كده لما تاخدها البيت مش هتخرجها. يا رجل خليك يعني منصف. الآن تنافح على أن تخرج به، وبعد ما تأتي هي يعني تتوصل إليك بكل الرسل الذين ترسلهم إليك، يعني خرجها لو مرة في الشهر. تقول لا، وقرنا في بيوت. طب ما تخليها تقرنا في بيوتهن الوقت، مش مفيش وقرنا في ساعة العقد. نعم، أخ سيتزوج قريبا يعني للسائل، وعزم أمه وأهله على الإتيان بالمعازف والمغنيات وحاول منعهم فعجز، فماذا أفعل؟ انقطعتهم ولم أحضر العرس، حدث شقاق وخلاف، وإن شاركتهم فقد شاركتهم في الإثم. مسألة سهلة جدا وكلنا مرينا به. المسألة فعلا ما فيش إلا حلين، يا يعني تقطعهم ترضي ربنا سبحانه وتعالى، يا خروجا من المشاكل ترضيهم وتغضب ربنا سبحانه. ضع هذا في كفة وهذا في كفة، على أنك خبير أنك لو أرضيت الله سبحانه وتعالى فإن قلوبهم بيد الله، فالله عز وجل سيأخذهم معه في كفته ويجعلهم راضين بفعلك ويحترمون لك موقفك ويجلونك ويعظمونك وغدًا يلتزمون وراءك إن شاء الله. وهذا الذي حدث مع كل إخواننا الملتزمين إلا بعض أشباه الملتزمين، يقول لك لا أصل هيزعلهم، ومدام هيزعلهم نعمل إيه؟ نروح نحضر معهم، يحضر معهم المنكر، يجي بعد كده يكلمه يقول له حرام. يا عم حمد انت كنت معنا امبارح وشايف المضرب، ما تتذكر بقى. نعم، فهي نفسه مش قادر حتى يتكلم لانه خلاص لم يعد له هيبه لانه يشارك في المعاصي والمنكر. لكن الذي لا خلاف عليه انه يترك هذا المنكر ايا كان، سواء في فرح او في يعني مشاهده المنكرات في التلفاز او في اي شيء في منكر، ينبغي ان يزول عن هذا المنكر ولو كره من كره، ولو تغيظ من تغيظ، ولو غضب من غضب، ولو كان ما كان. وهذا يعني أبسط معاني الالتزام. مع الأسف أن هذا اختل عند كثير من الناس، وأصبحت ترى أشياء، أنا أرى أشياء لو قيلت لي ما صدقته، لكني رأيت عجب من العجب. تلاقي واحد ملتحي بيعمل حاجات عاوزه مش ممكن، يقول لك ملتزم وبيصلي في الجامع، لكن بعض أو منتقلة، وهذا يعني من رخص الالتزام على الملتزمين في هذه الأيام، حتى يعني أصبح الأمر كما قال الأول لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. أي واحد دلوقتي مفلس يقول أنا ملتزم ولا نجد من علامة الالتزام، بل حتى المسائل التي ما كان يختلف فيها أصبح يختلفون. لك ممكن أروح أحضر بس حتى أسلم عليه وامشي، سلم عليه وعكوشة جنب المرأة جنب زوجته جنب ازاي تطلع في وش تشق هذه الصفوف وتسلم عليه وهو جنبه وهم في. طب هب ان صاعقه نزلت، فين بقى الحس الايماني؟ هؤلاء قوم يغضبون الله. طب لو عاجل الله بعقوبه وانت معهم، هتقول والله انا كنت بسلم بس عليه عشان ما يزعلش؟ ابدا، هذا لا يجوز. لابد من المسائل فيها حزم وليس فيها هذه الليونه وهذا التخنف الذي صار عند كثير من الملتزمين. رضعت ابنتي من خالتها رضعة واحدة، هل تكون أمها في الرضاعة؟ لا، رضعة واحدة لا تكفي، التحريم يثبت بخمس رضعات مشبعات وفي الحولين. والدي مريض ووصف لنا بعض الناس أن يشرب من بول الجمل ولبن الناقة، هل هذه الوصفة صحيحة؟ نعم صحيحة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، الحديث العرانيين في البخاري معروف، أمرهم بلقاح يعني إبل وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. نعم، شخص بدين نصحه الأطباء بعمل رجيم فقال أصوم الاثنين والخميس طالما سأقوم بعمل رجيم، يعني بالمرة يعني. هل يؤجر؟ نعم يؤجر، يؤجر إذا قصد يجدد النية، يجعل الصوم الاثنين والخميس لله عز وجل ولا يجعل الرجيم هو يعني قائده في النية، وهو لو لم يكن قصده الله عز وجل لما استطاع أن يصوم الاثنين والخميس أبدا، فإن الله لا يوفقه للطاعة عشان الرجيم أبدا. لكن لو قصد، ولهذا أنت ترى ناس يعني ممن يعني لا يوفقون للطاعة ما بينه وبين الصوم اللي خمس دقايق، يعني واحد بينام لحد الساعة 4:30 5:00 سهران طول الليل في الله أعلم في إيه، وبعدين يصحى قبل المغرب بربع ساعة وبعدين ما يجيش في دماغه أبدا، طب ما أنا أكمل، طب ما أنا كنت قبل ما أنام مانو الصوم، هذا لا يوفق، أين هو من هذا المعنى؟ لكن إذا قصد أن يصوم طاعة فهذا يقبل منه إن شاء الله، لكن ينوي. له علاقة ببعض الشباب وعلاقة طيبة تقوم على الاحترام، فكيف يعني أدعوهم لكي يقبلوا؟ ابعد عنهم الأول شوية. الواحد أول ما التزم لازم يبعد عن الشلة القديمة، لأنه ضعيف، ولأنه لو ذهب إليهم سوف يعني يغلبونه. يتأخر عنهم 6 شهور سنة، كل ما يشوفهم هاجي إن شاء الله ما يقولونش لا أنا يعني لكم دينكم ولي دين، لا إحنا برضو كلنا مسلمين، لكن يبتعد، لأن تأثيرهم عليه تأثير سلبي. فإذا يعني مضى في طريق الاستقامة هذه الشهور الأولى صار عنده من القوة والثبات، يرجع إليهم ويستغل العلاقة بينه وبينهم، ويبدأ يعني يدعوهم واحدا واحدا كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. لما أسلم، أسلم بإسلامه من 10 مبشرين بالجنة كم واحد؟ والله أنت نسيتوني، 1 × 5 × 6 × 7، أنا نسيت 6، نعم 6 من 10 الكبار مبشرين بالجنة. يعني نشوف كده بالتدريج كده، أبو بكر، سيب عمر، يبقى عثمان، طيب سيب أنا ليه طريقة أنا أصدها أنت كده هتلخبطه، طيب سيب علي، يبقى سعد بن أبي وقاص أسلم، طيب سيب سعيد بن زيد، يبقى الزبير، وما تسيبش طلحة كمان، طلحة معه، كل هؤلاء الكبار يعني حواري هذه الأمة وأمين هذه الأمة وأشد الأمة حياء، كل هؤلاء عمل من أعمال أبي بكر، عمل واحد ثمرة من ثمرات أبي بكر، يعني سطر في صحيفة أبي بكر، لكن هذا أبو بكر رضي الله عنه تبول الطفل على السجادة وجف هذا البول ولم نزله بالماء، لا لا لا نزله بالماء، وما يتبول أرق عليه الماء. هل الصور الفوتوغرافية الخلاف فيها سائغ؟ أنت بتسأل الخلاف سائغ غير سائغ؟ طب ما تسأل الصور الفوتوغرافية يعني جائزة ولا غير جائزة؟ عجب والله من العجب. وهب أن فيها خلافا، تأخذ نفسك بإيه؟ بالأحوط ولا تعرض نفسك لدخول يعني الشياطين وعدم دخول الملائكة؟ هذا سؤال غلط. أخ عاقد ويسافر إلى دولة عربية، فهل يجوز بعد السفر أن يرسل إلى زوجته لتأتيه؟ لا يجوز، لأن السفر بدون محرم لا يجوز، فهي تخرج في سخط الله عليها وعليه، لأنه دعاها من غير محرم، وكان عليه أن يدعوها تيجي مع أبوها مع أخوها، أو يروح هو يجيبها ويرجع. طب فيها 3-4 آلاف، طب ما يكون فيها إن شاء الله يكون بلاش، لابد يكون في التزام. ولا بعض الناس الالتزام عنده طول ما هو كلام، يعني بعض الناس هكذا، إذا استفتي هو هذا السؤال قل له أبدا من غير محرم والله ما يجوز، فإذا تعرض هو لنفس المسألة والله ذهب بعض أهل العلم إلى يعني مراعاة ويبدأ يطلع لها، هذا من ضعف الديانة. هو نفس اللي قلته لما استفتيت المسألة أنه لا يجوز، هو لن تفعله معنا. طيب أخشى أن أكون أطلت والوقت أخذنا، والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على محمد.